قلنا أن الإطلاق اللفظي أبين لك المنهج حتى شلون أصل للعمليات. أما الأصل اللفظي يعني التمسك بالإطلاق فهو غير ممكن لما تقدم، حيث أن التقييد مستحيل، وإذا استحال التقييد استحال التمسك بالإطلاق. فأما إطلاق المقاني الذي ذكرناه بالأمس آخر كلامنا فهو تام، لكن يتوقف على أن يكون المولى في مقام بيان كل ما هو دخيل في غرضه. فإن أحرزنا أنه في هذا المقام فبها ونحن يثبت أن الواجب توصل، وإن لم نحرز أنه في هذا المقام حينئذ يأتي دور ماذا؟ دور الأصل العملي، أنه تعذر الأصل اللفظي على إطلاق، لأنه تعذر الإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي. هنا الآن يعني متى الآن؟ يعني عند عدم إحراز أن المولى في مقام بيان كل ما هو دخيل في غرضه، عند عدم إحراز ذلك يأتي دور الحاجة للأصل العمل. فالكلام الآن يقع في الأصل العمل. فرض المولى قال أكنو، شكينا أنه توصلي أو تعبدي أو صلي قائس، إحنا ليش هذا قائس الصلاة أو ضحك أظن، وشكينا لكن هذا المثال فرضي، أو شكينا في أنه صلاة تعبدي أو توصلي، عصب اللفظ الأطلاق النخب لأنك تمسكين استحافظ أطلاق مقامي، افترض المولى ليس في مقامي. فنجي إلى سماع إلى الأصل العملي. الأصل العملي بنظرك الشريف ماذا يقتضي؟ مرة نتكلم في الأصل العملي العقلي، العقل ماذا يقول؟ وبعدين في الشرعي. الآن الأصل العملي العقلي. طب سماحة عقلك يسأل الآن شي يقول؟ عند شي يسمونه إذا شكينا أن قصد القرب قصد الامتثال واجب أو ليس بواجب، عقلك شي يقول؟ قبل ما أقول العقل شي يقول أنا فرق شيء أبين لك وبعدين شغل عقل، فرق مصطلح أبين لك يعني. المصطلح هذا هو بيان مصطلح هذا هو أنه إذا صار الأمر بين الأقل والأكثر، مثل ما أعلم تغضت من عدة أنا كم ثوامي خمسة ثوامين أم ستة ثوامين، صار الأمر بين الأقل والأكثر. هذا مثال. مثال ثاني، فكل مثال يرمز إلى شيء. شكينا أن جلسة الاستراحة في الصلاة واجبة أو ليست واجبة؟ إذا واجبة إذن أجزاء الصلاة عددها كم يكون مع جلسة الاستراحة؟ 10 مثلا. إذا ليست واجبة ليست قبل أجزاء، إذن دار الأمر بين الأقل والأكثر. لكن لو دققنا النظر في هذين المثالين نجد فرقا بينهم. في المثال الأول، لو كنت قد اقتربت منك واقعا ستة ثواني لكن في مقام الدفع دفعت لك في مقام الأداء لما نشفيه دفعت لك 5 هل يتحقق امتثال بقدر 5 مع أن الواقع هو 6 امتثال بقدر 5 يتحقق بلي بلي بلي بلي وبقدر 5 أحسنت وبقدر 1 لا أحسنت ايش ما فامتثال يكون بقدر وعصيان يكون بقدر أما في المثال لو كانت جلسة الاستراحة جزء واجب في الصلاة ولكنك أتيت بالأقل ولم تأتي بمجموع 10 هل يصير امتثال بقدر تتعدى؟ لا يصير إذا الواجب 10 ولم تأتي بمجموع 10 فأنت كأنه لست بممتثل أبدا إذن الإتيان بالأقل لو كان واقعا الواجب هو الأكبر لا يعد امتثال أبدا هذا الإتيان بخلاف بل كله عصيان بخلافه في المثال يا أخي ما كان من القبيل الأول يسمى أقل أكثر استقلالي وما كان من قبيل الثاني يسمى أقل أكثر ارتباطي سبب التسمية واضح اسم العلامة ارتباط موجود في المثال الثاني ارتباط موجود في مقام الإنسان ما يمكن تأكيد بخلافة المثال طيب يا أخي في الأقل والأكثر الاستقلالي ما هو رأي العلماء يعني لو شفيت أنه أنا مطلوب 5 ثوامين يوسفين في الصلاة شفيت أنه أنا فاتتني 5 صلوات 5 صلوات في الصوم ما أدري العام كم يوم فاتني 5 أيام أو 6 أيام وهكذا أمثلة من هذا القبيل كلها أقل وأكثر استقلالية يا أخي أجمع اتفق لا خلاف لا كلام جزما يقينا حسما ما أدري شنو يقول العلماء ماذا أنه هذا علمك الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب 5 وشك بدوي في وجوب من زائد 1 تشغل براعا أشك هل مكلف بقضاء يوم إضافي فوق 5 بأداء ثومان فوق 5 بصلاة ما أدري فوق شو يسموه بلا حتى أن العلماء بعض أصلا لما يوصل إلى هذا المرحلة عنوان أقل وأكثر استقلالي أصلا ما يذكره إيه ليش بعد من الواضع بعد شيء بعيد فقد يتكلم العلماء في الأقل والأكثر الارتباط أخي أخي هذا التعبير كبير هذا أقل وأكثر ارتباط أكثر التعبير أصل منه مساوي له مساوي لكن أسهل أقل ضخامة قل شك في الجسم أو شك في الشك متى ما شكينا في جزئية شيء أن السورة جزء أو ليس في جزء جلسة الاستراحة جزء أم ليس في جزء طمأنينة شرط أو ليس في جزء طهارة المعدرشين شرط أو ليس في جزء وأمثال ذلك هذا معنى الشك في الجزئية يعني دار الأمر بين الأقل والأقل ارتباطي معنى الشك في شرطية شيء معين يعني الدورة عنه بين أقل وأكثر ارتباطي فأنت تقدر تخلينا ماذا عنوان أقل وأكثر ارتباطيا يساوي شنو شيء يساوي شك في الجزئية أو شك في الشرطية فمتى ما قيل شك في الجزئية أو في الشرطية يعني أقل وأكثر ارتباطي قال العلماء إيش قالوا يا أخي في الشك في الجزئية والشرطية شنو إيش قالوا ها وقع هذا محل الكلام. فمنهم من قال نفس المقالة الاستقلالية نقلها هنا قال تسع أجزاء جزما واجب، جزء عاشر شوف نشوف براءة. بس قال لا لا لا لا هنا احتياط تدريش هذا مو مورد إهنان. لكن المسألة مختلف فيها. قسم من قال بأن الزائد المشكوك فجر البراءة عنه بل شيخ الأمثال، وقسم قال لا تجر البراءة عنه كما يقول له الآخر. هذا المقدمة إذا أنا رجلتها بيان مصطلح، لكن ما شاء الله شو دخل من وقت هذا المصطلح الذي أسألان خاصة ليش وزهنك أنا بعد المطارب الكذا بعد ترى بس أريد أن هذا المقدار الذي تحفظه من عندي جملة واحدة أنه في مسألة الشرط الجزئية والشرط راح أعرف أقل وأكثر استطاعة صعب ذاك عند الشرط في أن فلان جزء مثل السورة أو ليس بجزء شرط أو ليس بشرط قيل تجري البراءة عن الزائد وقيل احتياط خلص هذا المقدار أريد أن ما أريد أن بقية في استمتاع راح أدخل في موضوعنا هالسالة موضوعنا هذا وهو السؤال الذي طرحته عليك وأريد الشغل عقلك الثاني. الصلاة أمرنا المولى بها شتينا أنه مثال قرر هذا جنة واجب توصل عبادي وبعبارة أوضح وضح أكثر وإذا وضح لك أكثر راح تعرف الجواب بعد. يعني شتينا أن قصد القرب شرط أو ليس ما هي تشبعة أو ليس بشرط عقلك شي يقول قد تقول لي تجاوز واضح بعد قبل شوية قلت في مسألة الشك في الشرطية اختلف يوجد قولان قول يقول بالبراءة نجري البراءة قول يقول نجري آخر يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حتى لو كنا براءة الدين هناك هناك يعني وين هناك في مسألة الشك في الجزئية والشرطية ارتباطيا صعب ارتباطيا في مسألة الشك في الجزئية والشرطية عن في الارتباطية استقلالين قلنا حطه ما نشغل فانو عصر الكلام يعني ماذا ليس الاستقلال الشك في الجزئية والشرطية ليس استقلال حتى لو كنا هناك براءتيين في موردنا فيما نحن في الشرطية قرب قصد احتياطي ايش يقول لانه هناك التفت الى الفرق يمكن لقائل ان يقول بان الشك شك في التسميه يعني جلسه الاصطلاح اشوف هل مكلف انا بها او لست بمكلف بها هذا الشك في من في اصل التكليف مجرى علمه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ولكن حالة المقام تكلم يلا شو تقول يلا احكي بيطول يوم مثل بعد ايجا شو شلون تقول يلا لابد تريد هكذا تقول نشك في ان قصد القرب اشترطه المولى اخذه شرط ام لا غلط ليش غلط لأن المفروض نحن ندم أن المولى لا يمكن أن يأخذ قصد الامتثال ترفع قيدا مستحيل يستحيل بما تقدم نحن ندم بل نقسم إذا تريد أن نحرف بس الآخر يحرف أنه الوجود متعلق بمن؟ وجود الصلاة ركوع سجود قيام بعد قولي وياي تشهد ما أعرف شنو تسعى يعني أما قصد الامتثال حسنا ما متعلق بمن فمتعلق الأمر محدد معين لا شك فيه فهو التسع وقصد الامتثال ند لم يتعلق به شكل تحيد تستحيد بالله. إذن شفنا في أي شيء إذا كنا نتوقن أن الأمر متعلق التكليف متعلق بالتشريع بما عدا قصد الامتثال. إذن أين أشك؟ أنا أشك في أن هذا الأمر المتعلق بالتشريع حتما يقينا جزما يسقط وأخرج عن عهدته. لو أتيت بهذه التسعة بلا قصد الامتثال وإذا كان قصد الامتثال دخيل في الغرض لا يسقط هذا الأمر بإتياني بالتسعة لا يسقط هذا الأمر المتعلق بالتسعة. وإذا ليس بدخيل فيسقط. إذن الشك ليس شك في التكليف. التكليف أقطع متوجه إلى التسعة وليس متوجه إلى الجزء العاشر وهو قصد الامتثال. والله توجه علما إلى التسعة والله لم يتوجه ماذا إلى قصد الامتثال. إذا الشك فيهم ليس شك في أكثر. التكليف واضح محدد تعلق بالتسعة لا غير. أشوف هذا تكرار يا أن هذا التكليف الذي تعلق بالتسعة هل يسقط من دون قصد الامتثال؟ قصد الامتثال لو كان دخيل في الغرض يسقط وإلا فلا يسقط. الخلاصة هذا يكون ماذا شك فيما لا في أصل التكليف بل شك فيما في أن التكليف اليقيني التكليف يقيني وهو بالتسعة هل فرغت عهدتي فرجعت قطعا عهدتي بإتيان بالتسعة أم لا؟ في فراغ الذمة بعد اليقين باشتغال الذمة هذا التعبير أريد أن تلتفت في فراغ الذمة بعد اليقين باشتغال الذمة هذا يقين اشتغال يقيني بالتسعة موجود لكن ما أدري تفرغ ذمتي بالإتيان بالتسعة أم لا. فالعقل يقول يجب الإتيان بالتسعة الجزء العاشر بالجزء عبر الجزء هم اشتباه يا أخي هذا اشتباه شك أو إنسان لا تقول جزء ولا تقول هذا ما يمكن أن يأخذ المولى. لكني أشك من دون قصد الامتثال هل يسقط ذلك الأمر المتعلق بالتسعة أم لا شك السقوط أو إن شئت تقول شك المحصل للغرض تقريبا وحسنك واحد. فالأمر حتما متعلق بالتسعة لكن أشك فقط الأمر أم لا تفرغ ذمتي بالإتيان بالتسعة أم لا بعد قولوا يا يحصل الغرض بالتسعة أم لا. فالعقل يحكم بأنه إذا علمت بوجود الأمر وشككت في الفراغ منه بإتيانك بالتسعة يلزمك الإتيان بالعاشر حتى حينئذ تتيقن بفراغ الذمة. ولا تقس هذه المسألة موردنا على مورد شنو الشك في من قول وياي لا أنت ذاك في جزئية جلسة الاستراحة ما أدري بعد شنو قول وياي السورة ما شنو هنا تشك شك في التكليف لا أعلم هل توجه تكليف إلى الجزء العاشر أم لا شك في أصل التكليف ما شنو براء. أما هنا أتوقن لن يتوجه إلى الجزء العاشر مستحيل مستحيل لكن شك في خطوط ذلك التكليف فراغ ذمتي ومن المحتمل أنه قصد القرب دخيل في الغرض وفلاش في الأمر بالجانب. فإذا على هذا الأساس اتضح أنه يجب عليك متى ما شككت وتحذر شككت في لزوم قصد الامتثال اتضحت النتيجة فتوانة ترى هذه فتوانة العقلية بمقتضى الأصل العقل. إذا شكيت أن قصد الامتثال واجب أم لا وتعذر أقول لفظي أطلاق اللفظ خدام المتعذر تعالى تستقيم بقذر أطلاق المقام هم لم يكن المولى في مقام البيان واتضح ننتقل للأصل العقلي. العقل يقول على أنه فالي فالي اشتغال يلزم الإتيان بمن يعني شك هذا في من خروج من العقدة إيه شك فالي خرجت من عقدة التكليف المعين أم لا هذا مسألة الاشتغال جزم. وهذه المقالة نقولها هنا هنا يعني وين هنا في قصد الامتثال قصد القرب ونقولها في كل ما يشبه قصد الامتثال مما يستحيل أخذه في متعلق العمل، مثل ما قلنا أمس قصد الواجب والتمييز، مثلا تمييز الواجب أجزاء الواجب عن المستحب، وبعض العلماء قالوا يكون تميز واجبات من المستحب. إذا أجزاء الصلاة الواجب ما تعرفها عن المستحب ما تميز صلاتك باطلة. فناظر أكو واحد يقول هيك شيء، هالزمان هو ماكو ذات الزمان إذا أثبت احتمال كان مطروح تبعد أنه شخص أفضل يكون تميز الواجب عن الأجزاء عن المستحب. هذا التمييز نية التمييز لا يمكن أن تكون ماذا مأخوذة في متعلق له، أن كون الجزء واجب أو مستحب فرع وجوده أمر، حتى أمر وجوبي يصير الجزء على أي حال. فتوانا الأخيرة هذا على أنه قصد الامتثال وما يشبه قصد الامتثال، بل مولانا بل مولانا إذا شكنا احتواظ لازم إلا اللهم الآن أن تقول هذا قصد بالإطلاق المقام بهذا البيان، إطلاق المقام بهذا البيان، لأن نقول إذا كان الشيء فهذا البيان نفس البيان السابق بالإطلاق المقام بالأمس وغيره بالله تشوفه قريب منه، نقول إذا كان قصد الوجه واجبا أو قصد الامتثال واجب أو التمييز واجب، وكان عامة الناس ممن يغفلون عنه، عامة الناس كانوا يغفلون عنه، أكثر عامة الناس يغفلون عن هذا، من هو ما يحتملون أن التمييز واجب، تقصد الامتثال لعله يحتملون واجب، أما التمييز ما يحتملون عامة الناس عوام الناس انه واجب، فقط الذي يحتمل مثل من كلش يكون عقليته مثل عقلية العاقل للفراسة، خواص الخاصة هم خاصة الخاص، فلو كان واجب لكان على الإمام التنبيه على ذلك، وينبه لأن الناس ماذا يغفلون عن هذا الشيء، فإذا لم ينبه حلو ترى هذا البيان هذا حلو، هذا يورد القطعة انصافا دليل وجداني هذا حلو جميل، هذا نقطع إذا لأن سميه، لأن لو كان واجب لتنبه عليه الأئمة، لأن عامة الناس يغفلون، يعني ما يمكن الإمام سلام الله عليه يطرح المسألة يوكلها علما إلى عقل الناس، الناس عوام ما يحتملون هذا الشيء، قصد الوجه أو قصد الامتثال أو كذا واجب حتى يصير الشك شنو قال، يصير المقام من مقام الشك المحصل، الآخر قال الشك المحصل الشك في من فيه يقولوا يا شنو خروج من العهدة يا الشيخ قبل قليل اللي بيش عبر، هذا الكلام إنما يأتي هذا في عقول مثل الآخوند وأمثال الآخوند، عامة الناس لا يأتي هذا، بل إذا كان هذا لعامة الناس هذا الكلام يأتي إذن يمكن الإمام أوصل الأمر إلى عامة الناس، أما إذا تبع على أي حال ولعله لأجل هذا جماعة من العلماء أو كل العلماء ما أدري قطعوا لأن نية التمييز ليست فحل النقطة في هذا فتواهم هذا، ولو كان واجبا لنبهت الأخبار عليها، مع أننا لا نرى في الأخبار عين ولا أثر من نية التمييز، كان واجبا لنبهنا أي ما على ذلك، لأن عامة الناس يغفلون عن هذا الشيء، بس هذا مطلب جانبي ما أنا أرجع إلى صلب الموضوع، وهو أنه اتضع على أنه ماذا أصل العقل ماذا يقتضي ماذا اشتغال، لماذا إذا إجاك الامتحان ما هو رأي الآخر في الأصل العقلي في مسألة ماذا الشك في تعبدية والتوصلية، قول الجواب ما أدري جواب علماء تكتب له هذا ونتوضح، تقول الجواب عن ذلك قال الآخر قدس شربه بأنه يجب العقل يحكم بلزوم الإتيان بقصد الامتثال ونباء قصد الامتثال، لماذا؟ وإن قلنا في مسألة الشك في جزئية السورة أو شرطية كذا بالبراءة، هنا لا نقول بالبراءة، هنا لازم الاحتياط، لأن هناك الشك شك في من يمكن أن يقال في أصل التكليف في من بالشيء المشكل، أما هنا ليس الشك في أصل التكليف، أصل التكليف معلوم أنه لم يتعلق بهذا المشكل، وإنما الشك في أن هذا الأمر الذي تعلق بالتسعة بما عدا قصد الانتفاع يسقط الاتيان بالتسعة من شك السقوط شك الخروج عن عهدة التكليف المعلوم. هذا مجرى علما في الإحتياط أنه ماذا شك السقوط إلا اللهم بمذات الإطلاق المقام من يسريد بيان أو باتنا نشوف. ولكن لعل قائل منكم يقول يا شيخ كلامك جميل حلو العقل يحكم بالإحلاف لأن الشك شك السقوط سقوط التكليف المعلوم حلو جميل لكن شيخنا ليش ما نتمسك بالبراءة الشرعية وهذا شروعا في الأصل الشرعي تفتش مشلوني ولا ليش ما نتمسك بحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمه نقول إني لا أعلم جزئية أو شرطية شي يسمونه ذلك قصد الانتفاع فهو مرفوع. فما هذا الفكرة كنا نطبقها أين في جزئية الصورة العلماء يقولون إذا أنا شك في أن جزء الإصلاح واجب أم لا صورة واجبة أم لا نتمسك بالحديث روحي هنا فلنتمسك فالعقل إذن وإن حكم بالاحتياط لكن لو كان عندنا أدلة شرعية تقضي بالبراءة عقل يرفع اليد عن حكمي عقل يحكم بالاحتياط إذا الشارع ما حكم بالبراءة فإذا أدلة البراءة تشمل موردني ليش ما تشمل؟ ما تشمل يعني؟ قل لي إذا ما تشمل قل لي ليش ما تشمل؟ إذا تشمل نرفع اليد عن الأصل العقلي فلا تنطق هذا يا أخي. لذلك يقول فلا بد عند الشك يعني عند الشك فينا من الشك هو قاعد يقول هو قاعد يفسر وعدم إحراز هذا المقام يا مقام لأن المولى في مقام البيان بيان كل ما هو دخيل في غرضه إذا أحرز نقول نسبه الإطلاق المقام إذا ما أحرز نرجع إلى ما يقتضيه الأصل يا أصل العقل التقريبي والنقل يقول التجسم التأول العقل وبعدين إن شاء الله النقل إذا يقول هو يستقل به العقل يعني نرجع إلى ما يستقل به العقل ويحكم به فهذا شروع في بيان ما يحكم به العقل ثم إن شاء الله يأتينا الأصل النقل فاعلم أنه لا مجال هنا إلا لأصالة الاشتغال حتى لو ظن بأصالة البراءة في مسألة شيء في مسألة شيء في الجزئية الشرطية حتى ولو قيل بأصالة البراءة لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية وقلنا تعبير كبير حتى لو هناك شيء في مسألة الشك في الجزئية الشرطية قلنا بالبراءة هنا لما نشك في جزئية قد بالامتثال أو شرطية قصد الانتفاق نجري الحكم الاحتياط وذلك لأن الشك ها هنا يعني في مورد شك فيما لا في التكليف تكليف معلومة تعلق بالتصحة حسنا يقينا مئة بالمئة يستحيل مستحيل تعلق بالنبي قصد الانتفاق وإنما الشك في سقوط هذا التكليف المعلوم وذلك لأن الشك في موردنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم هذه المعلوم دير بالك هناك التكليف غير معلوم واحتمل تعلق بالجزء المشكوك هناك التكليف ماذا محدد معلوم حد ما متعلق بالتسعة ولا متعلق بالعشر لأن الشك ما هنا في موردنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم فإذا كان في شيء والعقل يستقل ومن الواضح مع استقلال العقل هو من الواضح العقل يستقل لأنه يلزم الخروج عن العهدة عن هذا شك في الخروج من عهدة التكليف المعلوم عقل يقول إذا اشتغلت ذمتك يقينا بتكليف فلا بد أن تخرج يقينا فحين هذا ما يكون العقاب مع الشك تكليف اللي هو قصد القربة ما يكون هذا عقاب مع الشك تكليف خروج عن العهدة يعني مع عدم إحراز مع الشك يعني عن الخروج تكفي الخروج عن العهدة يعني عطى التفسير راح يجي وعدم الخروج عن العهد وعدم إحراز الخروج عن العهدة لا يكون هذا عقابا بلا بيان وما تكون المؤاخذة عليه إعلاما عليه يعني على عدم الخروج عن العهدة أو على عدم الإتيان بقصد الامتثال سيقول أحسن إلى برهان ليش؟ هذا عطى التشكير بعد المعاصر عليه بالآبر عطى التشكير على عقاب بالآبر ليش يا عبر؟ يقول ضرورة أنه فعلا متى بالتكليف يدري متعلق بالتفحص لكن الشك فارع ذمتك فارغت حينما أتى بالتفحص ولا ضرورة أنه بعلمك بالتكليف يصح للمولى أن يأخذك على المخالفة هذا التكليف لماذا لم تمتثل؟ قال يقيني يصح الفراغ اليقين فقل المولى ماذا المؤاخذة على المخالفة يعني على عدم خروج عن عدم خروجك عن العهدة لو اتفق عدم خروجك عن العهدة واقعا بمجرد الموافقة بلا قصد القضاء يعني بمجرد الإتيان بمتعلق الأمر موافقتك للأمر وهو الإتيان بالتفعى لو وافقت الأمر لكن لم تخرج من العهدة يعني خروج عن العهدة وحصول الغرض يحصل بقصد انتفاع لو اتفق عدم خروجك عن العهدة بمجرد موافقتك للأمر وهو إتيانك بالتفعى بلا قصد القربة لو اتفق عدم خروجك هذا يصح المولى أن يعاقب وهذا أيضا العقل يحكم بالاحتياط لأن الشك شك ليس في التكليف وإنما الشك في الخروج عن عهدك وهذا الفكرة نفسها نقولها وهكذا الحال كل الأعر في كل ما كل أصلها عن ما يعني كل أصلها عن ما موصولة في كل الذي شك في دخل شك دخله في الطاعة يعني في الخروج به والخروج به عن العهد من الأمور التي لا يمكن هاي خروج عن عهد عطت عليها من على الطاعة يعني كل ما شك في دخله في الخروج به عن العهد مما لا يمكن اعتباره في المأمور به مثل قصد التمييز والوجه فالوجه والتمييز هذا الإطلاق المقامي يكرره بصورة أخرى ولا داعي إلى تكراره نعم يمكن لكن بما أنه يختلف بيانا عن ذاك باعتبار أنه أشار إلى نقطة جديدة أنه يغفل عنه عامة الناس وكذا إيه تكرره نعم يمكن أن يقال أن كل ما بعد أفصل بين كل ما واحتمل بدوا يعني ابتداءا ومن يعتبر ابتداءا مدخلية فواصل خاصة أما من العامة وما يحتملون أبدا يحتمل مدخلية في امتثال أمر المولى وكان ما يغفل عنه غالبا للعامة العامة فمن ما يغفل عنه غالبا للعامة على أي حال عامة الناس يعني أو عام الناس كان على الآمر بيانه لبين مدخليته ونصب قرينة على دخله واقعا وإلا لأخل المولى بمن بما هو بغرضه بما هو غرضه بما هو همه همه يعني شنو همه ما يهمه شنو هو همه همه غرضه يعني والغرض يعبر عنه هم وإلا لأخل بما هو همه عطى التشريط حديك وغرضه وأما إذا لم ينصب دلالة على دخله وأما مناسب فائدة ياه المناسب يلا ما أدري والله شغل قول فائدة فإذا لم ينصب دلالة على دخله على مدخله كشف عدم نصب عن عدم دخله واقعا ليس لك من دخله الغرار لا لكن ينبه وبهذه الطريقة وهي الطريقة ماذا وجدانية تورث القطع الوجداني طريقة لطيفة إنصافا يمكن أن يحصل لنا القطع بعدم مدخلية الوجه الوجوب والنفس والتمييز في الطاعة بالعبادة في حصول الطاعة بالعبادة حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثار آثار وأخبار نفس الشيء يريد يقتل حيث ليس منهما يعني منين من قصد الوجه والتمييز وكان مما يقبل عنه العام وإن احتمل اعتباره بعض اعتبار قصد الوجه والتمييز بعض الخاصة بل خاصة الخاصة يكون عقليته مثل عقلية الآخر كنت رضوان الله تعالى فتكبر جيد ثم إنه لا أظنك هذا شروعا في الأصل نقل قد تقول على أنه العقل يحكم بالاشتغال لأنه المورد ليس هو الشك في التكليف وإنما المورد شك في من باختصار بالله في خروج عن عهدة التكليف فالعقل يحكم بالاشتغال لكن لماذا لا نعمل الأصل الشرعي يعني رفع عن أمتي ما لا أعلمون فيثبت أن قصد الامتثال مرفوع لا يجب بحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون وإذا ثبت بحسب الشريعة ليس بواجب. فالعقل يرفع يده عن حكمه بالاحتياط، لان العقل يحكم بالاحتياط اذا الشرع لم يحكم. عدم وجوب قصد الانتفاع. لماذا، يلا اكرر سؤالي، لماذا لا تعمل الاصل النقلي وهو اصاله البراءه رفع عن امتي ما لا اعلم؟ الجواب نقول بانه اعمار رفع عن امتي ما لا يعلمون موقوف على ان يكون الشيء الذي نريد تطبيق الحديث عليه قابل بأن يرفعه الشارع أو يضعه الشارع. مثل ما السورة، جزئية السورة ممكن يثبتها الشارع على جزء من الواجب، يمكن لا يجعلها جزء من الواجب. فرفعها ووضعها كلاهما ممكن، فيمكن تطبيق حديثها. أما إذا فرض أن الشيء لا يمكن وضعه فلا يمكن تطبيق الحديث لإثبات رفع. وفي مقامنا نقول قصد الامتثال، هل يمكن الوضع فيه يعني يكون جزء من المأمور به، يعني جعل المولى جزء من المأمور به، لأن هكذا يقول تجب الصلاة زائد قصد الامتثال دائم، فوضعه غير ممكن فتطبيق الحديث لا يمكن. حديث يمكن تطبيقه في المجال الذي يمكن فيه الوضع، لا يمكن حين هذا تطبيق الحديث عليه لإثبات الرفع. يا حلوة من الأخ طبعا جميل، قد واحد يقول شيخي أنا عندي اقتراح لأن هكذا صحيح قصد الامتثال لا يمكن أن يكون دخيل في الواجب، لكن يمكن أن يكون دخيل في الغرض، جزئيته للغرض ممكنة كونه جزء من الغرض. كونه جزءا من الغرض، لأن كون جزء من الغرض ممكن فنرفع جزئية من الغرض فيثبت أنه ليس جزء من الغرض وكفى بذلك، وهذا كل انتهى نعم المطلوب. الجواب صحيح، الجواب صحيح، يمكن أن يكون قصد الامتثال جزءا من الغرض، لكن مدخليته في الغرض، مدخلية الشيء في حسب الغرض، ليست مدخلية شرعية، وإنما مدخلية الشيء في الغرض مدخلية ماذا؟ تكوينية، ليست ماذا؟ الآن مثلا هذا أمر وجداني الذي يقول الآن مدخلية كل شيء في الغرض قاعدة عامة. هذه أنت الآن عندك فرض غرض يا أخي، لا يحصل إلا عندك ماذا؟ عزيمة في تحترمه، غرضك لا يتأتى إلا بمآكل معين، فكل مأكل له مدخلية في حصوله، لكن هذه المدخلية مدخلية ماذا؟ تكوينية. لا أنه أنت تفعل المدخلية، أنت لا تفعل المدخلية. حتى لو لم تفعل أنت المدخلية هو دخيل فيها. بلي أنت غايت منك تكشف إيه هذا يمكن. قول يا جماعة ترى المأكل الفلاني الأكل الفلانية دخيلة في غرض، تخبر إخبار عن الدخالة في الغرض، لا أنه ماذا تجعل الشيء دخيل في الغرض. فلا يتصور حالة الشيء في الغرض دائما هي ماذا تكوينية ليست قابلة للإنسان. في موردنا بأن مدخلية قصد الامتثال في حصول الغرض وإن كان محتملة وممكنة، لكن ليس الشارع هو يجعل هذه المدخلية، يضع هذه المدخلية. لكن ليس الشارع يجعلها، حينئذ نقول لا يمكن تطبيقها، لأن حديث الرفع ظاهر أن الحديث يرفع كل شيء يمكن وضعه شرعان، قابل للوضع أي واحد، وقابل للوضع ماذا؟ شرعان. انظر إلى الحديث يقول رفع عن أمتي ما لا يعلم، النبي صلى الله عليه يرفع بما هو نبيه بما هو مشرعه، يرفع ما هو موضوع شرعان بما يمكن وضعه شرعان. صحيح دقيق. ومدخلية قصد الامتثال في الغرض وإن كان ممكنة ليس الشرح إنما تكون فلا يشمل. فالخلاصة إذن يا إخوان، الخلاصة إذن يا إخوان، أنت حينما تريد تطبيق الحديث ترفع ماذا؟ جاوب مدخلية قصد الامتثال في الغرض، أو ترفع مدخلية قصد الامتثال في متعلق الأمر في الواجب. مدخليته في الغرض إن كان محتمل، لكنها تكوينية وليست ماذا؟ جعلية من قبل الشارع. وظاهر الحديث أن الحديث يرفع كل ما هو موضوع شرعا، يمكن أن يكون موضوع ماذا؟ شرعا. وإذا أردت تطبيق على بل لرفع الدخالة ماذا؟ في متعلق الأمر لا نحتمل على أنه بلي قصد الامتثال دخيل في متعلق الأمر، الجزئية بالعام متعلق الأمر غير محتملة، مستحيلة جدا حتى نفصح. وبهذا يا إخوان اتضح، اتضح يا إخوان، بهذا يا إخوان اتضح فرق بين قصد الامتثال وبين من الصورة. الصورة يمكن شو نقول وياي؟ ليس مطلب جديد، هذا ليس مطلب جديد يا أخي. يمكن أن نطبق الحديث ورفع جزئية، أي جزئية نصح؟ جزئية في الغرض وجزئية في متعلق الأمر. صحيح يا أخي، لا تقول في الغرض، إيش تشتبه؟ لا تقول في الغرض لأن في الغرض تكويني، لا نرفع جزئية السورة عن متعلق في متعلق الأمر. تلك ممكنة من الشارع بما هو شارع، فنقول رفعت جزئية السورة جزئيتها في من في متعلق الأمر، فيثبت أنه أمر ما موجود لمن هناك ناس بالعشر بالسورة بما يشمل. فنرفع المدخلية في متعلق الأمر لا المدخلية في الغرض هناك. أما في موردنا كلاهما غير ممكن. طبق العبارة بسرعة. ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول، فنطبق شنو؟ فلنطبق أدلة البراءة الشرعية. إن أدلة البراءة الشرعية يعني رفعة يعني مقتضية علما لعدم الاعتبار، لعدم الاعتبار يعني شنو؟ دير بالك ويا العبارة يا أخي، هو دقيق ترى المطلب والعبارة بس، لعدم الاعتبار، يعني لعدم اعتبار من فرض الامتثال. وإن كان مقتضى الاشتغال عقله كما بينا سابقا هو الاعتبار، اعتبر هذا قصد الامتثال، لازم يجيب لي الخروج عن الأمر. لكن نطبق أدلة البراءة الشرعية، يقول لا تتوهم، لا تتوهم مولانا، إيش لا أتوهم، إيش لا أظنك تتوهم. هذا لوضوح أنه لا بد في عمومها، عموم أدلة البراءة الشرعية لموردين، عموم أدلة البراءة الشرعية لمورد موقوف على أن تكون هناك المدخلية، مدخلية ماذا ممكنة وكيف ممكنة. طبعا أصل المدخلية ممكنة وشرعا ممكنة كما في السورة. أما إذا المدخلية ليست ممكنة أصلا أو ممكنة ولكن ليست شرعية كما في مورد، يشمل الحديث وضوح أنه لا بد في عمومها، عمومها عموما أدلة البراءة الشرعية يعني شمولها تطبيقها على المورد، لا بد من شيء يكون الشيء قابل لأن يرفع ويوضع شرعا. شرعا دير بالك، شرعا دير بالك عليه، شرعا دير بالك عليه، لأن في موردنا ماذا لعله تقول جزئية مدخلية قصد انجفال في الغرض ممكن شرعا ممكن، فأقول ممكن لكن المدخلية التكوينية ليست شرعية. وليس ها هنا شنو وليس ها هنا، يعني وليس ها هنا شيء قابل لأن يرفع ويوضع شرعا، كيف؟ لأنك قصد الانفتال قصد القربة ونحو قصد القربة مثل الوجه والتمييز وبعد ما أدري شنو، إذا أكو عندك مدخلية في الغرض ليس بشرع بل واقع تكويني هذا. قد واحد يقول شيخنا شيخنا كإذا هتشي تسلون في السورة وما أدري شنو السورة وما أدري شنو والطمأنينة شو تطبق هناك شي يسمونه. جواب كل ودخل الجزئي والشار، جزئي يعني شنو سورة، شار مثلا شنو الطمأنينة فيه، يعني في الغراب في باب الصلاة فيما إذا شكينا في جزئية السورة أو شنو. وإن كان صدف مدخلية في الغرض ما ذلك شنو تكوينية واقعية إلا أنهما مع ذلك السورة يا أخي والطمأنينة يعني الجزء والشرط مع ذلك يمكن تطبيق الحديث عنه. ليش نرفع مدخلية في من في متعلق الأمر ما موضح المطلوب إلا أنهما يعني الجزء والشرط قابلان للوضع والرفع شرعا، شرعا قابلان ولكن الحظ متعلق الأمر قابل لا يمكن الشرع يضع عن يرفع عن ماذا متعلق. فبدليل الرفع لتطبيق حديث الرفع ولو كان أصلا، طبعا هذا أصل أصل عملي هذا يكشف أنه هذا وين في باب السورة والطمأنينة ليس هناك أمر فعلي يشمل علما، يشمل علما أمر فعل بالصلاة بل بما يعتبر فيه المشكوك، يعني أمر بذلك الوارد بالشامل علما للمشكوك يعني بالسورة والطمأنينة ليس هناك أمر فعلي يجب الخروج عن عهدته عقلا، لأنه ما في أمر لا يوجد أمر بالعشرة بخلاف المقام، فإنه مقامنا علمنا بثبوت الأمر الفعلي، يعني علمنا الأمر الفعلي دي من متعلق بسه ولكن نشوف فيما خروج ماذا عن عهدته هذا الأمر الفعلي أنا فسرت ديما أمر الشرعي بالتفسير، ويحتمل على بعد أن يفسر الأمر الفعلي الأمر العقلي، عقل يحكم بأنه يجب الإتيان حتى بقصد الامتثال لأن الاشتغال إذا لأن الشرك فيه خروج عن عهده على أي حال. لكن أقول شيء، أقول نقطة مهمة وهو أنه حتى في السورة والجزء والطمأنينة الشيخ الآخر قال نطبق الحديث لرفع ماذا أقول وياي مدخلية الكذا جزء والكذا فيما في متعلق صحيح صحيح فيثبت أمر ما موجود فيما في العشر صحيح صحيح جميل لكن هذا ما يفيد تريد الأمر بالتس أنت أقسم هناك فأتلي الأمر بالعشر أمر بالتسعة شلون أثبت وقع العلماء من هذه الناحية في حيص وبيص. إلا بالملازمة العقلية تقول لازم رفع فيه الأصل لا يكون حجة من ذات الملازمات المثبت يسمونه. فهذا أصل مثبت. فإذا على هذا الأساس نقول الأمر حينئذ هكذا المتعلق بالعشرة رفعناه، والأمر بالتسعة هذا من أين نستفيده إلا من باب ماذا؟ الملازمة. والأصل المثبت ماذا؟ ليس بحج. لعله هكذا يشكل، ولعله إلى ذلك أشار بقوله سفها، ولكن إن شاء الله في مورد من الموارد فينا لعله في بحث العام والخاص أو غيره جواب للآخر عن هذا الإشكال، فلعل إثم إشارة إلى هذا الإشكال، وإن كان جوابه الآن ما موجود جوابه يأتي. كما نظرية لتفسير الظواهر التي تفسها التجربة في اللغة وتحليل بسبب واحد المشترك، كالنظرية القائلة بأن سبب الحرارة هو الحركة استنادا إلى عدة تجارب فسرت بذلك. كما مثلا هو هذه العجلة مثلا حركة لا حركة، وهكذا فانتهى إلى نتيجة واحدة وهي أن كل حرارة سببها هو، ومن حقنا على العالم الطبيعي نسأله عن كيفية فائدة النظرية من كل ينطبق على جميع الظروف مماثلة لظروف التجربة، مع أن التجربة لم تقع إلا على عدة أشخاص. أفليس هذا التعريف يستند إلى قاعدة وهي أن الظروف المماثلة والأشياء المتشابهة في النوع والخلقة يجب أن تشترك في القانون؟ نقول أن الأشياء ذات الطبيعة الواحدة يجب أن يصدر عنها آثار ونتائج واحدة ما دامت هي. وهنا نتساءل عن هذه القاعدة، وهي قاعدة أن الظروف والأشياء المتماثلة في الجنس والحقيقة تفتح لنا آثار واحدة. هنا نتساءل مرة أخرى عن هذه القاعدة، كيف توصل ولا يمكن قاعدة تجريبية أيضا؟ أنا أيضا استفدنا هذه التجربة، بل يجب أن تكون المعارف الحقيقية السابقة على التجربة، لأنها لو كانت هذه مسألة أيضا مسألة في هذا القانون قائل بأن الأشياء أو الظروف المتشابهة أو المتشابهة هذا أيضا القانون استفدناه من التجربة، لأنها لو كانت مستندة إلى تجربة فهذه التجربة التي ترتجف عليها القاعدة هي أيضا لا تتناول بدورها إلا موارد. فأنت نسألك شلون جرب حتما هو جرب أيضا على موارد فانتجع منها قاعدة فيرجع للثاني التحليل شلون خرج منا على أساس أيضا القواعد. فكيف تكتشف على أساسها قاعدة عامة؟ فبناء أو رفض فبناء قاعدة عامة قانون كل إبن على ضوء تجربة واحدة أو عدة تجارب لا يمكن أن يتم إلا بعد المعرفة بالتحليل، لأن التجربة لا تسمح لنا إلا بوحدها إلا بالحكم على المقدار والكمية التي تضع التجربة. وبهذا أن جميع النظريات ترتك على عز معارف لا تخضع بل يؤمن العقل إيمانا مباشرا. أول مبدأ بمعنى امتناع السلطة التي قلنا أن أي شيء تعني السلطة تعني أن يحدث شيء بلا سبب وبلا علة، هكذا السلطة بمعناها متداول عندنا ذلك أن السلطة لو كانت جائزة لما أمكن للعالم أن يصل إلى تعليم واحد حد أرد تجاري هذا واحد. مبدأ أيضا هذا لا بد من أن نضاف إلى هذا المبدأ مبدأ آخر وهو مبدأ الالتزام بين العلة والمعلوم، يعني أن العلة إذا كانت أو أشياء تنسجم وتتناسب وتشترك ما بينها في الطبيعة وفي الناس وفي الطبيعة يجب أن يصدر عنها محبات أيضا وآثار واحدة. مبدأ الالتزام بين العلة والمعلوم الذي يقر الأمور المتناسبة لا بد أن مستندة إلى علة وثالث المبادئ التي لا بد منها في أي تجربة هي مبدأ عدم التناقض الحاكم لحالة فإذا آمن العالم بهذه المعارف السابقة ثم أجرى تجارب على أنواع وأقسام يعني هذه المبادئ ثلاثة ظنها إلى تجربته استطاع بتعميم وقانون كل. أما بالتجربة واحدة لا. كيف عمل العالم؟ قال العارف السابق على شيء أنواع الحرارة كانها استطاع أن يقرر نهاية المطاف حضرية في تحليل الحرارة بمختلف أنواعها بعلة واحدة كالحركة مثلا. وهذه النظرية لا يمكن ذلك صورة قطعية لأنها إنما تكون كذلك إذا أمكن التأكد من عدم إمكان وجود شيء آخر ليس فقط. هذا أيضا ومع ذلك تقول هذا القانون الكلي الذي خرج للتجريب من مختبره هو قانون ظني لأنه هنا هو رأى هكذا رأى في حدود التجارب التي أجراها أن سبب الحرارة هو الحرارة فخرج بالتعليم. لكن نقول أنه قد يكون هناك تفسير آخر يحتاج فإذا استطاع المجرب والمختبر أن يمشي ذلك التفسير أيضا فإذن تكون نتيجة. لكن هنا أن يثبت فقط ولا ينفي كان يكون النتيجة هذا الإنسان وجود تفسير آخر لتلك الظواهر وعدم تحققها بعلة أخرى. وهذا ما لا تحققه التجربة في أغلب الأحكام كان يمكن في أغلب الحال. ولهذا تكون نتائج البلوغ الطبيعية ظنية في أكثر الحال لأجل نقص التجربة وعدم استعمال الشفايط التجربة. وهذا بخلاف مثلا الرياضيات قد لا يستحال فيها بتجربة لا يستحال فيها بالتجربة تكون نتائجها قطعية يقينية بعكس ومثلا سنقول 2 زائد 2 4 هذه النتيجة قطعية يقينية بحيث أن كل حتى لو تجاوزنا عالمنا وكوننا الذي نعيش فيه ووجد 2 زائد 2 ففي ذلك الكون أيضا لا يوجد. لكنه هنا حينما نقول أن الماء مثلا يغلي كل ماء قابل للغليان إذا كل كما يوجد ماء آخر في كون آخر مثلا من الأشياء التي تتفعلها لا تتوفر جابه لا يمتنع فرق على النتيجة الرياضيات هي بينما هنا لا ليس يقول ويتضح لنا على ضوء ما سبق فالتساس من التجربة يتوقف دائما كان القياد. يعني إذا المسيرة مسيرة الفكر مسيرة واحدة في أي جزء وفي كل وهي من العقل.